وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنن الامام ابن ماجه رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأكل باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيقل بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع غير مكفي غير مكفي ولا مودع ولا مودع ولا مستغن ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الأول ضعيف، وفيه قول النبي: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أما الحديث الثاني فقد أخرجه البخاري، وهو: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني يا ربنا. هذا صحيح. وأيضا حديث: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن المسلم عابد لربه في كل لحظاته، ففي الأكلة هو حامد إذا أكل، مسمن إذا أراد أن يأكل، في الشربة كذلك، في لباسه كذلك، في كل حال المسلم مرتبط بربه، حامد لله سبحانه وتعالى، شاكر له عز وجل على نعمائه في سرائه وضرائه، مرتبط بربه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. مودع بفتح الدال، يعني غير متروك الطلب، يعني انا ما اتركه طلب الله سبحانه وتعالى بالرزق والعطاء، فهو الذي يطعمني. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الاجتماع على الطعام. قال حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكر اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل زبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. نعم. هذا علاج نبوي لحصول البركة، فتحصل البركة بالاجتماع وذكر الله سبحانه وتعالى. لما قالوا إنا نأكل ولا نشبع قال فلا لكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يبقى تحصل بركة بأمرين، بالاجتماع وبذكر اسم الله سبحانه وتعالى. كيف يعني عرض؟ يعني لا هذه عندهم آفة، يأكلون ولا يشعرون بالشبع، دائما محتاجون محتاجون، ما في بركة. أي نعم، ليس هو على قوله صلى الله عليه وسلم نأكل ولا نشبع بمعنى أنه تترك الطعام وأنت يعني تشتهي شيئا منه، يعني تأكل إلى حد تجاوز الثلث والثلث وهكذا، لا، هم يأكلون كثيرا جدا ولا يشبعوا، إذن هذه آفة. أما نأكل ولا نشبع هنا يأكل قليلا، إنما ده بيأكل كثيرا ولا يشبع، فهنا فيه مشكلة. زي اللي بيضع ماء يضع ماء يضع ماء والقربة ايه والقربة بها فتحة، هذه مشكلة. فهو الاشكال عنده انه يأكل كثيرا وما يشعر بشبع، انما نحن قوم نأكل ولا نشبع، نأكل ويحصل لنا البركة الحمد لله من غير ان يحصل عندنا الشبع الذي يؤدي الى اضرارنا. اذا هو ينتفع باللقيمات الصغيرة، ثلث لطعام ثلث لشراب يحصل هذا، فالانسان بالثلث يحصل له القناعة بهذا، لا هو ما عنده لا ثلث ولا ثلث ولا ثلث ولا ثلث ومع ذلك ما يحصل قناعة، اذا فيه اشكال فيه اشكال. نعم، لا الجملتين مرتبطتين، نأكل ولا نشبع، ما تقف انت عند ايه؟ عند لا نشبع، يبقى والنبي يقول نحن لا نشبع، لا نشبع لكن نأكل قليلا، هنا يأكل كثيرا ولا يشبع، يبقى اذا هنا عندنا اشكالية. ايه الاشكالية؟ انه لا تحصل لنا بركة، نأكل كثيرا ومع ذلك ما يحصل شبع، انما لو انت اقلت قليلا بحيث تحافظ على الثلث حتى لو لم تشبع. ومعنى قول النبي والنشبع يعني تقوم، ليس معنى انك تقوم مثلا جعان، شوف يبقى كده حققت السنة، لا، نشبع الشبع الذي يؤدي الى تخمة واضرار وتجاوز، واخد بالك هذا، ما يعني لا نشبع شبعا مخصوصا وهو الشبع المعروف، الشبع الذي يدل على الذي في كثرة الطعام والتخمة ويؤدي الى التجاوز واضرار الانسان، وإلا الإنسان بيقوم إذا حصلت الكفاية، لكن أول ما تحصل الكفاية يقوم. خد بالك اللي هو أشار إلينا في الحديث الآخر، فثلث لطعام وثلث لشرابه، ده بقى لا عنده ثلث ولا ثلث ولا ثلث، ده عمال يأكل ما له نهاية أصلا. أصل الشبع لكن الشبع الذي يدل على التخمة والإضرار وهذا، هذا هو الممنوع. أحسن، يلا كويس، تمام. الاجتماع بركة حتى في الطعام، يعني نقول كده الاجتماع بركة حتى فين؟ في الطعام. وهذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرص على الاجتماع ويحرص على وحدة الصف ويحدث على كذا. النبي حديث نعمان بن بشير ماذا قال؟ ماذا قال في حديث نعمان بن بشير في الصلاة لما قال، لما صفهم النبي وأراد أن يكبر ثم نظر فوجد رجلا باديا بصدره، فماذا قال النبي؟ عباد الله، غضب، عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كان من برز في صف الصلاة بصدره خرج عن الجماعة. فالاجتماع سواء الطعام في الصلاة كذا في الحرب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الاجتماع بركة في كل شيء إن شاء الله، الاجتماع طالما على شيء طاعة فهو بركة. السفر ما تسافر وحدك، سافر مع جماعة، كن معك ما تنام وحدك مع الجماعة. دائما الجماعة يا اخواني رحمة، والفرقة عذاب. ولا تنازعوا فتفشلوا ذهب ريحكم مصبر. ولهذا ده اصل ومقصد عظيم، مش مسألة خلافية، ده اصل ومقصد عظيم. ولهذا شرعت صلاة الجماعة، وكان اعظم ما في عرف الجماعة، واعظم ما في العيد الجماعة. ولهذا راعى الاسلام في احكامه نوع الجماعة، فجماعة المسجد في الصلاة الخمس غير جماعة الجمعة، غير جماعة العيد، غير جماعة عرفة. ولهذا شرع في العيد الاجتماع خارج المسجد في الخلاء، لان يكون لأهل البلد كلهم. وفي الجمعة في مساجد مخصوصة، ليس في كل مسجد يقام فيه جماعة يقام فيه جمعة، يكون كل مسجد فيه خمسة ستة وخلاص، لا، انما يجمع اهل الاحياء المتقاربة ليكونوا في مسجد واحد في الجمعة، والجماعة يكون مسجد الحي نفسه. فالجماعة بركة، نعم لا شك. هذه السنة، الزوايا والمساجد، السنة ان كل البلد يجتمعون في مسجدين ثلاثة، يعني بقدر الذي يحتاجون الى مسجد. يعني لو كفينا مسجد يبقى مسجد، طب ما كفانا مسجد نحتاج مسجدين يبقى مسجدين بس. انما الان كل واحد بيبني غرفة ويعين فيها ثلاثة، وهم اللي بيحضروا الجمعة، ده اذا حضروا يعني الثلاثة، واحد ويخطب الاثنين، في ناس تروح عندهم اثنين ثلاثة فقط، او خمسة او ستة، وانتوا عارفين كده. نعم. قال رحمه الله: باب النسخ في الطعام. يوم خطفت وامام المؤذن، بس المؤذن وانا خطفت، هذا من سنة 85. قال رحمه الله: باب النسخ في الطعام. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحيم ابن عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الاناء. قال رحمه الله: باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليناوله منه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه، فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. سبحان الله، سبحان من أعطى الرسول هذا الخلق، سبحان ما ترك شيئا، سبحان. ولهذا شوف سبحان الله ترك في كل باب من ابواب الدين ترك ميراثا عظيما. يعني انا اطالع تبويب ابن ماجه الان، هذا كتاب الاطعمه، وضع فيه اخواني كم بابا؟ الباب 62، يعني في 62 بابا في كتاب الاطعمه، يعني عندك 62 باب مش حديث، ب 62 مسألة أصلية ممكن تتفرع منها إلى عشرات المسائل زائدة على ال 62. 62 باب في كتاب واحد فقط، هو كتاب الأطعمة. فسبحان الله، يعني انظر كيف تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء. فهو هنا يلمح صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة الخادم اللي بيطبخ لك ويطهى لك ويفعل كذا ثم انت تأكل ولا تلتفت اليه، اما ان يأكل معك او اعطيه شيئا، وهذا ادب انتبه اليه، هذا ادب انتبه اليه. انت مع سائق مثلا، اخذت سائق بسيارة الى القاهرة او شيء ونزلت جبت لك ولأولادك وكذا، لا تنسى اعطه وهو يجاورك. نعم هو لم يفعل هذا، لكن قد يشتهي، قد يشتهي. من يصحبك في سفر، من يكون معك في البيت في خدمة، من يكون عامل عندك الى اخره، راعي هذه المسائل، راعي هذه المسائل. وهذا ايضا يؤخذ منه بالاشارة الى ما هو غير الطعام. لو انا مثلا عندي خادم في البيت او عندي عامل في البيت وانا بجيب لاولادي كسوة، لو كنت استطيع عندي ساعة ان اتي له بشيء من هذا ايضا، فلاتي له بشيء من هذا. هذا مما يحصل تألف بالقلوب. انا اشتري مثلا طيب ومع مثلا احد الاخوة استطيع اشتري له مثلا، معي اشتري اي شيء، فان الناس قد تتشوف وقد لا يكون معي الذي معي قادرا مثلا، وانا اشتري كذا وكذا وكذا، قد تتشوف النفس لهذا، فانت اطعم يا اخي منه، البس منه، اعطي شيئا مما تشتري. قال رحمه الله: باب الاكل على الكوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يونس ابن ابي الفرات الاسكاف عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على اخوان ولا في سكروجة. قال: فعلى ما كانوا ياكلون؟ قال: على السفر. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا ابو بحر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل على خوان حتى مات. قال رحمه الله: الخوان اي الذي يؤكل عليه، مثل ترابيزة، مثل هذه تسمى خوان، وسكروجة. والروايات يضمون الأحرف الثلاثة من أولها سكروجة، وقيل الصاد فتح الراء سكروجة، فإنها معربة والراء في الأصل مفتوحة، فهي إناء صغير وهي كلمة فارسية، وقيل هي قصعة صغيرة والأكل منها تكبر أو من علامات البخل، وإنما كان يكون على السفر. والسفر جمع سفرة، وهي في الأصل الطعام الذي يتخذه المسافر، ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، يعني لما تبسط شيء على الارض هذا يسمى صفرة، جلد بلاستيك كذا هذا يسمى صفرة. والخوان بتكون ارفع من هذا، تكون ايه ارفع من هذا. فقال: باب الاكل على الخوان والصفرة. قال انس: ما اكل النبي على خوان، اي لم يكن يأكل على هذه الاماكن الاشياء المرتفعة، فانها عادة المطرفين وعادة الذين عندهم من النعيم ما عندهم، انما السفرة هذه الانسان يضع طعامه في السفرة ثم يفك السفرة ويأكل عليه، هذا شأن الفقراء والمتواضعين، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. لكن السؤال بقى: حكم الاكل على هذه؟ هو نعم لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأكل النبي عجوفا واعراضا وتحذيرا، ام حكم ذلك ما هو؟ حكم ذلك الاكل في ذلك جائز، ولو قيل يقال فيه كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية وليس حراما، وليس حراما، بل يجوز الإنسان يأكل على ترابيزة، يأكل على السرير، يأكل على الأرض، لكن كلما كان الإنسان أخف في هذا كان أفضل، كان أفضل. لكن لو أكل على مكان مرتفع لا إشكال في ذلك، والأمر جائز ومباح، ولو قيل غير ما يقال إنه قد يكون كراهة تنزيهية وليس هو التحريم، ولا خلاف السنة، فلا يعني يشدد في هذا الباب، فلا يشدد في هذا الباب. نعم. والنبي قال أنس ما أكل على خوان قط، وهو نفسه الذي قال في نفس الحديث عند البخاري وما أكل خبزا مرققا قط. والنهي واحد، إن قلت ما يجوز الأكل على خوان يبقى ما يجوز الإيه؟ أكل الخبز المرقق. نعم. لكن كل هذا يدل على يعني انه النبي كان قليل الحال، فما اكل خبزا مرققا ولا اكل على خوان. تقول يا مفتاح الضب كان على السفره ولا على خوان عندك؟ شوف كده، هات شوف كده. نعم. قال رحمه الله: باب النهي ان يقام عن الطعام حتى يرفع وان يكف يده حتى يفرغ القوم. قال حدثنا عبد الله ابن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام عن الطعام حتى يرفع. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال انبانا عبد الاعلى عن يحيى بن ابي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. يعني هذه الأحاديث ضعيفة، ولكنها من جهة الحكم تدل على أدب. يعني قد يكون واحد شبعان او قد يكون واحد قليل الطعام، ولو اخ يعني يشتهي الطعام، فلا تأتي انت واحد يضيف قمة فتأكل انت لقمة تقول والله الحمد لله وتقوم، طبعا على شك ان الثاني هيقوم بعديك محرجا. فانت حاول ان كنت تستأكل لقمتين ثلاثة قسمها بحيث يعني لا تحرج اخاك، فان قمت قال فليعذر، يعني يقول والله مثلا انا لسه واكل وانا جاي فمعلش مش قادر، بس انا كنت عشان خاطرك خلاص لسه واكل وانا جاي، بقى الثاني هيكون له يعني عين ياكل، لكن على طول تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن ادم خط من بطن فليكن كذا وكذا والحمد لله كده. اصلا ليس من السنه الانسان يكثر من الطعام، اصلا ليس من السنه مش عارف ايه، وتبدا تعمل ايه تخطب على الطعام. لا، انت تعذر بحيث تترك لاخيك يعني مجالا او تواصل الاكل معه من بيه. وهذا يحصل منك ايضا اذا استضفت احدا ياخذ من صاحب البيت، احيانا صاحب البيت ايضا يحرج من ياتي ياكل ايه عنده. نعم. فهذه اداب تراعى وان كانت الحديث ضعيفه، لكن من الاداب العامه التي تراعى فيها المشاعر والاحاسيس في هذا، تؤخذ من كرم السلف. نعم. قال ايه؟ حديث ابن عباس. نعم نعم احسنت. قال رحمه الله: باب من بات في يده ريح غمر. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبيد ابن وسيم الجمال قال حدثني الحسن بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عن امه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه، يبيت وفي يده ريح غمر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ريح غمر اللي هو الدسومة، دسومة من الدهن والشحم وغير ذلك، يعني ينام ولا يغسل ايه يده فأصابه شيء، يعني من هوام ذوات السموم تأتي على الرائحة فربما أصابته بضرر. نعم. قال رحمه الله باب عرض الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الأشهل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يتغدى فقال أذن فكل فقلت إني صائم فيا له فنفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب الأكل في المسجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. قال رحمه الله باب الأكل قائما. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فاجمع بين هذا وبين الحديث في النهي عن الشرب قائما والطعام من باب أولى كما جاء عند مسلم على أن الأكل جالسا والشرب جالسا هو السنة، فإن شرب قائما وطعم قائما فهذا جائز، فيحمل هذا على الجواز وأحاديث الشرب جالسا على السنية. قال رحمه الله باب الدباء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. هذا يبدأ في بيان أطعمة من الدباء واللحم واللبن والشواء وغير ذلك. نعم نكتفي بهذا القدر. يقول بعد صلاة الاستلاوة إذا كانت في وقت النهي عن الصلاة ماذا يفعل؟ من يرى أن صلاة الاستلاوة صلاة فلا يشغلها في وقت النهي، ومن رأى أنها ليست بصلاة بل أحكام خاصة قال يسجد في وقت النهي لأنها ليست لها أحكام الصلاة، وهذا الأقرب أنها ليست لها أحكام الصلاة، وبالتالي إن كان في وقت نهي سجد ولا إشكال. هل اكتفى بذكر واحد عند الانتهاء من الطعام أم يجمع بين كل الأذكار الواردة؟ الأفضل الجمع، ولو اكتفى جاز ذلك، لكن أفضل الجمع. يقول ناف كثير يد الله فوق أيديهم، أي نصرة وتأييد وتوفيقه، هذا المعنى مع إثبات الصفة وهي صفة الإيه؟ اليد الحقيقة، قال بعض اهل العلم تكون اليد فوقهم حقيقة ولا نعرف كيفية، لكن المهم من جهة المعنى انها توفيقه ومعونته ونصرته، وهذا من التأويل الذي دل عليه الدليل. يقول ما حكم لبس الجوربين؟ ما ادري يعني ما حكم لبس الجوربين، تقصد المسح مثلا؟ المسح على الجوربين ورد عن بعض الصحابة. يقول قرأت امس على شبكة ورقات السلفية ان سبب اظهار العروسة والحصان في المولد اشارة الى انهم يقولون بان النبي كان مزواجا، العروسة الى انه كان مزواج، والحصان يشير الى ان الاسلام انتشر بالسيف، فهل هذا صحيح؟ والله هذه جديدة بالنسبة لي، لكن شكلها حلوة، لكن ما ادري هذه تثبت بعلم ولا بأي ولا بشيء. هذه تثبت ايه؟ يعني كلامهم في ايه؟ لا احنا انت وحد يخالف ان المستشرقين يقولوا الاسلام انتشر بالسيف، لا احنا قصدنا رسم العرائس هذه في المولد ان العروسة اشارة الى هذا وده اشارة الى هذا، الله اعلم يعني هذا يحتاج كيف يعني الاسلام انتشر بالسيف يعني اعتقد الدولة الوطنية؟ يعني الدولة البطنية هي اللي تعتقد ذلك؟ انه كان مزواج يعني والانتسان تضرب السيف ولا ايه؟ يعني الدولة البطنية تعتقد ذلك؟ طب ايه علاقة الدولة البطنية انتشار الاسلام بالسيف او كذا؟ فهذه يعني اشياء كشيء سمعته ايضا، هو مثلا وهو ما قالوه ان يقول هذا بعض النصارى، قاله بعض النصارى ممن كان يبيع اقمشة في البيوت في القرى، فذات مرة قال بعضهم لاهل بيت، قال تعرفون ليه انتم تصومون رمضان والستة ايام البيض؟ قالوا الله فرض رمضان والنبي، قال سبب ذلك ان نبيكم كان يحب امرأة تسمى بياضة، فالمهم انه اتاها فكان زوجها اسمه رمضان، فجاء رمضان فوجد نبيكم مع هذه المرأة فقال لا تغضبوا كذا وانا سافرض على الامة شهرا يصومونه هو شهر رمضان، فقالت المرأة وماذا لي؟ قال الستة ايام البيض يسمونها ستة ايام البيض، فمثل هذا وهذا بالله يعني كلام بطل، فيشبه ان يكون مثل هذا، لكن هذا يحتاج الى يعني ثبوت، لكن ما يبعد لا شك يا اخواني ان هذا ما يبعد، لان اعداء الاسلام يكيدون الاسلام ليلا ونهارا، هذا ما يبعد، وفي اشياء كثيرة تدل على هذا. نعم زي خمسة وخميس، ليش معنى خمسة وخميسة؟ ها؟ ايه عدد الآيات الفرق، يعني إذا ما يقرأ سورة الفلق خلاها خمسة، فهذه اعتقادات قد تكون، وفي بعض الشيء سماه العلماء ملح العلم ليس من متين العلم، سموناه ملح يعني شكلها حلو بس ما علاش ايه، زي مثلا الاستدلال على ليلة القدر انها ليلة 27، يقولون يعني لو عددت احرف سورة القدر اتجد ايه عند القدر يبقى سبعة، هي ل 27 حرف، هذا مما يدل على انها ليلة الايه القدر ليلة 27، فهذا يسمى ملح علم، وكثير في العلم قد تأتي تجد مثل هذا، لكن لا يؤخذ من ذلك ايه احكام مجزوم بها لانه لا دليل عليه. نعم جمع بين حديثي شرب قائم بحياة الغيرة، فقال ان شرب حقنا قائم لان قرير النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ايه؟ قائما، يعني حديث علي رضي الله عنه وحديث الغيرة، فقال ان رسول الله انكر على الرجل حتى وغيره وشرب هو قائما صلى الله عليه وسلم لان خريره مسلم. هذا كلام مرجوح لأنه ثبت أن الصحابة فعلوا ذلك. يقول ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن نمشي نأكل ونشرب، مع أنه قد جاء عند مسلم لما حديث أنس لما قال بأن صلى الله عليه وسلم قال له رجل والأكل، قال لك أشهر. وعلي رضي الله عنه شرب قائما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه راى النبي على ذلك. فالجمع بين الادله اولى من طرح بعضها، فيحمل هذا على السنه ويحمل هذا على الجواز، زي البول قائما وجالسا، يحمل هذا على السنه ويحمل هذا على الجواز. اسكت هبطنا خلاص هبطنا. نعم لو دخلت المشكلة لأول مرة وأنا يعني جعان واستحيت أن آكل، استحيت أن آكل بعيد أو طعام، استحيت أن آكل شبعان ولا أحمد. يعني أنت مستحي؟ المهم وري، يعني وري، يعني أنت صائم ولا مستحي؟ يعني وري وري مثلا، والله أنا ما اشتهيت طعام الآن، أو أنا مثلا كذا، أو هتعب لو أنا أكلت، تقصد هتتعب نفسيا يعني. شفنا ما الاكل متكئا يلحق بالشرب. نعم الاكل متكئا منع يلحق بالشرب. لا لا ما يلحق بالشرب، لان المراد يعني الاكل متكئا ان ده بيؤدي الى كثرة الطعام، انما الشرب ليس في معناه. نعم نكتفي بهذا القدر. الله اليوم ان شاء الله درس دسوق من صلاة العصر الى صلاة العشاء ان شاء الله.